أنهاد مختصر نزل بعيون المسائل، وجاءت السنة تفسره. أكبر دليل هاي نحن نعرف كنا نحن أصلا صحابكو أروى سمعوا هن العرب، لأن سريقتهم سريعة وما بحتاجوا لينزلوا المعجم المدرسي إذا عرف يستعمله، وطالع المنجد وشيل اللسان وينزل التاج العروس. حتى بالأخير ها يدوب، واختلف العلماء أستاذ المدرسة الفلاني قال كذا، ما عندهم كل المراجع. هذول الصحابة رأسا سمعوا سريقة فهموا وفهم، ما هو المراد منه؟ مين دي بيّنوا إذن الفهم الصحيح؟ السنة. إذن اللغة العربية ما تكفي حسب فهم الصحابي، حسب فهم السلف الصالح، فعرفنا المراد منه. فهمنا كيف الفكرة؟ هي ترى كتير مهم، وأنا دوب بسميهم حيوانيين بدل قرآنيين، لأنه عم يكبوا السنة كيف؟ تسألوا دخيلك أنت تعالى على قلهم قلوا أنت بتصلي؟ يقول لك يعني ما أقول لك لا، أقيموا الصلاة وعلى أساس اتبع القرآن. شلون بتصلي أستاذ؟ أربع الظهر؟ منين جبت أربع الظهر؟ ما في القرآن أربع الظهر؟ تقرأ الفاتحة؟ وين في القرآن أربع الفاتحة؟ تبرك على التحيات؟ الله أكبر. ليش تقول التحيات طيب؟ قول الفاتحة بدل التحيات، تبرك على التحيات. ما في القرآن التحيات؟ دور لي على التحيات، لك دور لي على محل أقول قول التحيات. ما بتلاقيها. أنت بتزكي؟ قال بزكي. كم بتزكي؟ 2.5%. وين 2.5%؟ افتح القرآن كله. طالع لي 1.5%، خذ بدك إياه. ما بتلاقي. مين؟ السنة هي التي بينت. طيب في حديث ضعيفة؟ قال لك ايه؟ ما قال رب العالمين وما آتاكم رسوله فخذوه؟ قبل ما قال رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما دام ربنا تعهد لنا بحفظ الكتاب إذا يلزم من ذلك أن يحفظ السنة، لأن الكتاب لا يمكن لوحده ما لم تفسره لنا السنة سيتلقى فيه إذا بده الإنسان. فإذا حفظ رب العالمين للكتاب يتضمن حفظ السنة، لكن ممكن يكون أصعب. فجاء العلماء حافظ الذهبي، حافظ ابن حجر، حافظ السبكي العراقي، هذول النووي متأخرين، الأبلون البخاري مسلم كذا، كل نقحوا غربلوا أحاديث، غربلوا وغربلوا، طالعوا الموضوع على الزي والضعيف على الزي والحسن على الزي والصحيح على الزي، تنقايا مثل مناقيش أبدا. الإمام أحمد كان يقول إذا حدثنا في الأحكام والدين فهكذا، وإن حدثنا بقصص السالفين فهكذا. فحكاية مرققة القلوب وعظ كذا ما ضر يكون مضبوطة، ونحن نحكي نكتة الحمص وكذا ما ضر تكون مضبوطة، هي ما مضبوطة أكيد إيه، بس بقى شتان. لكن الفكرة إنه ما دام هيك هيك عم أحكام الدين زيك ما تقول والله قالوا إيش قالوا في أحكام الدين كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أرجى واحد قال إجلس فيه إذا عرفنا حديث ضعيفة وصحيحة. خلاص يا أخي أنا باخذ من أولياء الله الصالحين. أولياء الله الصالحين منين عم تجيبوا؟ عم تجيبوا من أهل العلم من أهل الجهل؟ يعني أولياء الله الصالحين اللي عم تزعمهم أنت في أولياء؟ ما في أولياء قطعا، في أولياء، لكن عم تزعمهم هو علماء ولا سفهاء؟ كويس، إذا كانوا علماء معناتها إما يكونوا أخذوا من أهل العلم أو أخذوا من أهل تبن. فمنين أخذوا؟ أهل العلم. طب هل أهل العلم أخذوا من أهل العلم أهل تبن؟ أهل العلم. طب أنا وهيك الأخير موصل للرسول عليه الصلاة والسلام، مش الحال السند معناتها. دائما خلي مناقشتك منطقية. قال لك هاد ولي، طب كويس ولي، ولي يكون على الجاد المستقيمة، يكون طبق أحكام الله، يكون طبق الشريعة. لما عم تطبق منين عم تجيب هالتطبيق هاد؟ عم بختلف من عنده؟ قال لا، من الكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة اللي حاله عم بفهمهم ولا عم بتبع السابقين؟ قال عم بتبع السابقين. مين تبع؟ قال فلان الفلاني. طلعنا أهل العلم هذا، طيب منين؟ وهكذا نعرف بالأخير قرعت راسه منين. فإذا كان من العلماء كأبي حنيفة الشافعي ومالك والأوزاعي، هدول تقبل أرجلون فضلا عن تقبل أيديون وأرجلون لما لهم من علم، ما بدأ تقبل الصفل بس بستهلوا. واضح؟ نعم. نقرأ الآية التي بعدها. طيب نسيتني تحكي. إيه الأنبياء الرسل الذين ذكروا في هذه الآيات 18، كم واحد ناقص مذكورين كمان في القرآن ما ذكروا فيها 3 آيات؟ 7. إذن كم رسول مذكور في القرآن؟ 25. يجب أن نؤمن بهم. فعدد الرسل ما بهمنا، لكن ورد في أحاديث أنه عددهم 313 رسول، لكن مذكورين في القرآن 15. فنحن نؤمن بالرسل كلهم، اللي منعرفه اللي ما منعرفون، والأنبياء نؤمن فيه كلهم، اللي منعرفه اللي ما منعرفون. كم نبي؟ ورد في أحاديث 124 ألف نبي، كثر في العالم كله على مدى ملايين السنين. شو ما عملوا زرادشت نبي لا أعوذ بالله من الكفر زردشت بوزة وموزة وشل المرتكة. نعم. طب ما لاحظته مثلا ما ذكر إسماعيل ليش على ترى حكم الحكمة ها إنه وهبنا له إسحاق ويعقوب ما قال إسماعيل معروف لا شو معروف شلون يعني الأخوة هاي سنشوف إسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام وسلامه الأنبياء جميعا جاءوا بعد إسماعيل بشروه بغلام. مين هو الغلام؟ لما الملائكة جاء كانت لعنده تمرت لعند إبراهيم وبشرت زوجته بغلام هو إسحاق ومن وراءه يعقوب فابن الابن على عمر الشيخين. فوالله أعلم الأنبياء اللي انذكروا بعدهم كلياتهم من أبناء إسحاق لاحظ. أما إسماعيل ما في من نسله غير واحد من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ما في نبي من نسله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما باقي بني إسرائيل وغيرهم كلهم من نسل إسحاق. فإذا لاحظت الأنبياء المذكورين منهم كانوا مثلا إيش حكام نفس الوقت مثل سليمان وداود، منهم من عباد الله الصالحين مثل أيوب، يوسف كان الحكام أو الملوك أو وزير، موسى وهارون كمان نفس كان مستلم كل الوضع بالنسبة لبني إسرائيل، زكريا ويحيى معروف أولاد أفضل الأنبياء أو بالأحرى الأنبياء المتعاصرين. مثلا إبراهيم كان معاصر للوط وإبراهيم أفضل من لوط، عيسى كان معاصر ليحيى وعيسى أفضل من يحيى ولاد خالد عليهم الصلاة والسلام. مين في كمان عندنا شو اسمه هارون وموسى، وموسى كان أفضل من هارون يعني أفضل يعني الله فضل طبعا فضل من نشأ وكلا فضلنا على العالمين نختار. وين كانت الآية؟ نرفع درجات من نشاء. فمع أنه في أنبياء أفضل من أنبياء لكن أنبياء كلهم مرتبة واحدة في الجنة. معناته كيف؟ عرفوا اللعبة، عرفوا النقطة اللي بتلهف الحسنات وبترفعك على الدرجات. المرء مع من أحب. تقول لي طب أنا بحب أنبياء كلهم يلا نشوف. قال لك بس شرط، هاي شرط تسعى جهدك تبلغ المرتبة اللي أمروك فيها. إذا ما وصلت لك يقينا إن شاء الله إذا كنت صادق في السعي وتحبهم جمعت بين شغلتين بين محبتهم وبين العمل قدر استطاعتك معهم. ولو كنت لاحظنا كيف الفكرة، أكبر دليل الأنبياء متفاضلين، كون متفاضلين ومع ذلك مع بعض. وذلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشهيد إذا بدك طريق سريع إذا الله يفتح لك شيء معركة يرموك وخذ مباشرة الجنة على السريع، تدخل من هون تطلع والقطرة تساوي على الجنة فوووو طلع رأسا ساوي كل ما كانت موتك ثقيلة يعني مدروسة كويس. وأنا مدروسة كويس أفضل الجهاد رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد منهما بشيء. أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه، يعني كبست سيارته ومات جواته مثلا هيك يعني مثلا هذا جهاد البنات. نعم. إنسان ما عنده لا إيمان قلبي أو ما عنده نطق بالشهادة حقه فرنجين إن شاء الله يتم يدافع وينصر يقول وكذا، هذا شرط لازم غير كافي. وفي الرياضيات شرط لازم غير كافي تكون مؤمن وناطق الشهادة. لا شرط لازم وكافي إذا كان في عندك نواقض، شرط لازم وكافي لدخول الجنة بس شرط لازم غير كافي لبلوغ على الجنة. يعني شرط لازم بس مو كافي تدخل على لا يعني ممكن تصير على الجنة إذا كنت مالك مؤمن ومالك شهادة شهادتين. إذا كنت مؤمن ناطق شهادتين ما بكفي حتى تبلغ على الجنة، بكفي تدخل الجنة بس ما بكفي تطلع الجنة حسب أعمالك. مو من المؤمنين. فلذلك أصلا ما بدخل الجنة حتى يا رب أمتي أمتي أمتي رو طالع طالع كم واحد لا من المؤمنين بس هدول طلعت سيئاتهم أكثر من حسناتهم أو تبهدلوا مثل حكيتنا الله يطلب بس شاء تكون حسنات أكثر من سيئاتنا. فهدول تبهدلوا قام شكوا على النار ليصيفوا فيها شوي حلو. فالرسول شوفوا حبه لأنه يا رب أمتي سافيوا طالع طالع بعث من أهل النار طالعوا جيش أمي برجع بقول له يا رب أمتي برجع بقول طالع برجع طالع حكومة يا رب أمتي شوف لك ايش قدمنا له نحن الرسول عليه حتى كل هالشفقه مش فاهمين هيك ايش عملنا له لسه طول ايام حياتنا بنشوف سنه ايدي حازك شيخي شيخي بنعمل له تمسخر عليه من غير ما نشرب كوات مسخره على الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك بحبنا ومع ذلك بده ايانا نطالع حتى بخلوا أخرج من في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان. لا واحد الإيمان طبعا ما بحده. لا مع الشهادة مع النطق طبعا. إيش عارفك دي موت على الشهادة والإيمان؟ هي هون مصيبة. هلا كلياتنا إن شاء الله نقيم الشهادة مؤمنين نحسب الموجودين كذلك كل واحد يعرف حاله مؤمن بالله نقوم بالله بس الآن لحظة باللحظة بحكي فيها لكن بعد شوي يصير فينا إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة كما في الحديث حتى ما يكون بينه وبين الجنة مقدار شبر فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. إيش معنى ذلك يسبق عليه الكتاب مكتوب له مثلا بس مكتوب غير مجبور حكينا فيه قبل مرة مثل شريط فيديو رب العالمين انت الان حطيت شريط فيديو التلبيسة شفته كامل تعرف دي يصير هيك هيجي واحد رفيقك عم يطلع بتفرج معه قلت له بيدك غيره طبعا بيدك فيعمل فيعمل بيعمل اهل النار ما قال فغصب عنه يعمل فيسبق على الكتاب المكتوب ومعنى مجبور ما تنفهم هيك لانه اكبر انت بتحس حالك مختار انت الان واحد نفس حاله مختار بايده اجى على الجيم ايده عم بيطلع ايده عم بصلي ما بدي اصلي بدي اصلي بحس حالي مختار وفعلا هو مختار فيسبق عليه الكتاب مراد انه الكتاب اللي مسجل يعني مثل قال لك شلون مثل انت شفت الفيديو كامل وسجلت ايش يصير هذا صار كتاب فرحت انت بعد مده قلت لهم العريس تشكو دبوس طلع وتشكو دبوس جبرته انت لا ما جبرته بس لانه عالم قبل ان يحصل بس ما يعني علمي بالشيء قبل ان يحصل انه ايش جبرته ولله المثل الاعلى عرفنا كيف الفكره يعني حتى اذا اشكال نفرض اشكالي انا بحس حالي يقينا انه انا مختار انا بايدي بدرس بكالوريا بايدي ما بدرس يعني بالزور معنى ضغط اجتماعي بس ده رفس ما بدي هو جيبوا يلا كل عائلة فلان الفلاني طالعوني من العائلة تبروا مني ما بدي ادرس اخي انا مخي ما بجمع اخو ما رأيهن اطلع لهم معي سأل نجرب فلان سأل حكيم نعم انت خلص ما دام مخيرنا نحن بهمنا الشعور ان في علم النفس او في الشريعة كمان ما يسمى بالاضطرار او الضرورة لو بجي الان من الصباح حتى المساء بجيب لك براهين بمجلدات انه نص الاثنين ربع ما بتصدقني نص الاثنين شقد لو بجيب لك براهين الدنيا كلها انه نص الاثنين ربع ما ممكن بقى لك هات برهان نص الاثنين واحد ما بتصدق شو تبرهني يعني شيء بدهي ما يحتاج لبرهان هذا اسمه اضطرار اسمه هذا علم بالضرورة هذا اسمه علم بالضرورة لا يحتاج لدليل لأنه كل شو الشيء لا يحتاج ولد صغير بيعرف أنت تقول له شغلتين تقول له بدك هاي ولا هيك ولا لك هاي ليش بده أكثر لأنه فهم شاد ما حاول تقنعه حبيبي هاي أقل من هاي هاي أقل من هاي ما لك هاي بدي يعني هو عنده يقين أنه هاي أكثر من هاي مدان شوفوا قد بعض بشبهوا بعض هتنتين أكثر من واحدة معني ما تقش كأنه بقول لك إنه هاي نص هاي وهاي أكثر من هاي وهو بده أكثر حتى الطفل الصغير ما ضروري يعبر لك لك والله النص الاثنين أو ربع أو خمس اللي ما بعرف قد كذا بس هو شيء تعامل عادي فمن أمور الضرورة اللي تشعر فيها شعور مضطر ما تستطيع الانفكاك عنه شعورك إنك مختار وإذا إجا إنسان بدي شكك حكيت لكم قبل المرة قال لك أخي أنا مسير وما بدي برهان أنا مسير والله كيت بعلي خلاص الطبيب قال لك عن حاله هو كافر زنديق كذا كذا مسير أنا قال له يعني عليك امشي قال لك دخلوا على المطبخ بتاع الغاز لعاب الكبريتات قال له أنا مسير شق الكبريت وفتاع الغاز قال له أنا مسير ما بصير يحكي معك ما بصير يمنعك مسير لأنه أنت حقه يحكي معك على كلامه على منطقه الأجأة قل له انت بتقول مسير او اذا بدك شغله سريعه صعب تاخذها على البوتاغاز دعوك لا تحكي معي انا مسير عجبتك هي فهذا شيء اسمه الاضطرار ما يصير لو بيجي براهين الدنيا كلها بتقول لك انت مسير يعني بجوز ما تفهم على قدامك يحكي كذا كذا هيك يلعب بالكلام ما تستوعبه بس تقول يا اخي والله انا مخير يعني صراحه قال لك يعني الان بدليل انه جوز أكون أنا مسير ما بفهم عليك بس بقى مخير يعني بعرف إنه كلامكم مظبوط نعم بتصير فيك وعليك ما بتحاسب عليها واللي بتصير منك بتحاسب عليها يعني ماشي طبت فوق راسك القبة عليك ماشي نعم نعم نرجع نفس النقطة اللي حكيناها في الدرس الماضي اللي قبله. في عنا أمرين، أمر ناحية من ناحية نعلم أن رب العالمين خلق كل شيء ولا يمكن يكون في شيء من الكون إلا هو خلق، أي من ناحية معناتها إذا كل عملنا لخلق لرب العالمين، فواحد لما يقول هيك بتوهم أنه معناتها بيجبرنا جبر. لكن من ناحية تانية أنا أشعر بالاضطرار من نفسي أنه أنا مختار، لكن عقلي الضعيف ما عم يحسن يجمع بين شغلتين، بين شلون رب العالمين خالق كل شيء وشلون أنا مختار. فإذا كان عقلي ما استطاع الجمع بين هالشغلتين، ليس من الحكمة أنك تكب واحدة من هالشغلتين، لأنه ما استطاع عقله يجمع بيناتهم، لأنه هاي بيقين وهاي بيقين. إذا قلت في شيء ما خلقه رب العالمين كن كفر، وإذا قلت أنا ما لي مختار أبدا مسير كن جنت، صح ولا لا؟ بهالعملية هاي أحلاهما مر. طيب شلون هيك يعني؟ ما معقول عقل هيك معناته؟ أقول لك ضربنا كتير أمثلة، صار قصة هاي الورقة الكبيرة كتير، لو قسمتها أول قسم وحطيتها فوقها بصير ميليين، عملتها هيك بصير 4 ميلي، عملتها هيك بصير 8 ميلي، عملتها قسمتها بالنص يعني صارت 16، ايه بالأخير بعد 48 مرة تصل القمر، سماك تصل القمر. ما تصدق جيب لي حاسبة اكتب 2 قصة 48 طلعك رقم ضخم كتير ميلي، اسمع مليون بطلع بالكيلومتر، تلاقي فعلا يكاد يلامس سطح القمر. شاد ما حاولت تتصور الان، هي حقيقه علميه ممكن تتصور انه هالورقه هاي قسمتها 48 مره بتوصل للقمر، يعني اذا وصلت للقبك وها جخه بالقمر، جيب لي حاسبه اشتغل فيها، جيب ورقه واكتب 2 ضرب 2 ضرب 2، او جيب ورقه وكبرها عشان ما بتحسن وقصها بالمقص وحطها فوقها، رح تلاحظ انه متى ما وصلت للمره 12 او 15 صارت ورقه قدها. استطاع العقل يتصورها، آمن فيها، ما هو كيفه لأنه عمليات حسابية 100%، بس ما عم يحسن يتصورها. وكذلك هذا الأمر، خلق رب العالمين كل شيء هذا يقين، أنا مختار هذا يقين، مختار في أفعال، قسم من حياتي مختار فيه، قسم يقع علي أي ما يبقى لي ولو حاسب عليه، قسم فيني قلبي وقف، المعدة عم ترقص والقلب عم دق والأمعاء عم دق، إيش ما صار فيه هي جواتها ما محاسب علي أنا. هلا انت تشعر انك مختار في حركه قلبك، حركه امعائك، هاي البوار بالعين، بالتطليع، ايه تطليع البنات مختار انت عم تحركها، بس لما عم تنطبع الصوره عم تنتقل مثلا الصوره امامك، تتشكل جسيم البلوري يتحدى بالقسم الامامي اكثر من القلب، وتشكل صوره عن الشبكيه وشبكيه عن، اذا كان ضوء النهار المخاريط تشتغل، اذا كان ضوء ليل العصيب تنتقل سياله عصبيه لفوق القفوي وبرجع الصورتين تتراكب وتشكل هالعمليه كلها، انت عم تصيب ثواني حس عليها ما لك مكلف فيها، بس توجيه محور عينك، هالتوجيه مختار بايدك ولا حالك عينك تروح، اذا الحاله بتروح كمان مثل قلبك معك حق، إذا كان ما بتروح لحالة. وأتصور عشان واحد جاء لي لا أنا عيني لحالة بتروح، غادي عند رب العالمين يبين، مصير تصوير قدامك شلون عينك عم تتحرك هيك وانت عم تطلع هيك بين بعو، إذا كان في مغناطيس وين؟ في مغناطيس إيه بتروح العين هيك كمان، وكمان في جهنم في مغناطيس مين بطلق متخصص مغناطيس متخصص هذا أبو العيون طلع على البنات حسب نوع التطليعة ومدة التطليعة وطول التطليعة ورفيق غير الكمبيوتر يعني ما بشوفتك ان شاء الله، انت بس اما تدخل الجنة ما بشوفتك لا يعني مثل ما الانبياء هاي شوفوا رب العالمين لا ان شاء الله المؤمنين كلهم في الجنة بشوفوا رب العالمين، بس بقى كمية وكمية افضلون مرتين في النهار، ناس مرة، ناس نص مرة، ما في نص مرة، ناس كل يومين مرة، ناس كل ثلاثة ايام، ناس كل اربعة، ناس كل هي ناس في تصيفه متى القمر دلوقتي بدا يعني ما تشوفوا عليه؟ لا لا مو المراد منه انه مثل يعني، المراد الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له لا مو هيك، المراد منه كوضوعه يعني عم يفهمه الرسول، قال اترون هذا القمر؟ كان بدر هيك كانه قريب منه وضوح، قال والله لترون الله كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني ما تعرف تفاصيل قالوا ما تعرف طبعا ما بيمنا نحن رب العالمين ما له تفاصيل مع انه اجزاء مركب هيك، فبس انا عم نعبي احسن ما نحن تفاصيلنا هيك فهمنا، فرب العالمين نرى كيف ما بيهمنا المهم نشوفه ونعمل. نعم كيف احاول اليوم بحيث توصل صوتي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك. هل عندي سؤال؟